الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم. قال: باب في النوم على طهارة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل. لا، كان فيه هنا موسى ابن إسماعيل المنقري، هم من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد. حماد هنا هو حماد بن سلم من الثقات الأثبات، رجل من أصدير المحدثين، جليل القدر، وكان صلدا إن صح التعبير على أهل البدعة، لذلك كان جليل القدر. لذلك قال ابن معين وغيره: قال من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. الله أكبر، الله أكبر على استقامة العقيدة. قال: أخبرنا عاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود، وعاصم القارئ، يعني سبحان الله الذي ينشغل. بس يا قال ابن معين: ليس ببأس. قال أبو حاتم صالح: والحق بأن عاصم بن بهدلة فيه ضعف. ارجع فيها على عاصم بن بهدلة غير ابن النجود، ارجع فيها كذا. هو القارئ ابن أبي النجود، هو القارئ، لكن فيه ضعف. حق أنه فيه ضعف، وإن كان معين قال ليس فيه بأس. ونحن من أجل أهل القرآن لابد أن نمرر حديث عاصم بن بهدلة. قال: عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب هذا الاختلاف فيه عريض جدا جدا جدا، وأنا أدين الله بضعفي، وإن كان بعض العلماء يقوي شأنه. قال يحيى بن سعيد القطان: كان يحدث عنه هذا ليس ضعيفا. ابن معين قال ثقة، أبو زرعة قال لا بأس به، أما النسائي فقال ليس بالقوي وجعله في الضعفاء. والصحيح الراجح في ذلك شهر بن حوشب ضعيف. بوركت يا باشمهندس نعيم، هو فصل القول للإخوة وبين بأنه القارئ وأن بهدل هذه أمه. عن أبي ظبية. أبو ظبية الكلاعي وثقة ابن معين، قال تقنية ليس بي بأس. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. جبل رضي الله عنه وارضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ بن جبل هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ يحشر متقدم العلماء بين هذا العلماء بإيش؟ برطوة، برمية حجر. هو أسوة للعلماء. قال فيه ابن مسعود ولنعم ما قال: قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة. فقالوا له: يا عبد الله، إن إبراهيم كان أمة. قال: إن معاذا كان أمة، لأنه قام ما قام به إبراهيم، حمل على أكتاف الحلال والحرام. لذلك هذه دلالة واضحة جدا على عز مكانة الفقيه. لذلك قال الإمام الشافعي: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر فيتعر من الليل، نعم شيخنا، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت البناني: قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت: قال فلان: لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث مما فما قدرت عليها. فما قدرت عليها، سبحان الله، الموفق من وفق الله جل جلاله. في الحديث الثاني قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ومن ثقات الأثبات، أخو أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع الجراح بن جراح الرؤاسي، ثقة ثابت أمين، روى له الجماعة. عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. عن سلمة بن كهيل ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة، وأحمد بن حنبل قال ثقة. عن قريب ابن أبي مسلم القرشي، ثقة، وثقة النسائي وابن معين. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو من العبادلة الأربعة، من السبع المكثرين عن أبي الأمين، هو صحابي بن صحابي، وكان بحر التفسير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته، فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال أبو داود رحمه الله: يعني بالا. هنا الآن ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أدبا آخر من الأداب التي يتأدب بها المرء عند نومه، وهو عند النوم لك أداب يعني تتأدب بها. من هذه الأداب أن تبيت على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على طهارة على ذكر طاهرا فيتعر من الليل. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيه أمران. الأمر الأول هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم تهيج للمشاعر واستنهاض الهمم لأن يكون في حال هذا الرجل، لأنه بيّن الفائدة والثمرة بأنه لو بات ذاكرا طاهرا فتعر من الليل، تعر يعني انتقلب وتعر وتعر من الليل فتقلب على فراشه ويعني حدث القلق وقام من ليله، فإن دعا استجاب الله له، فإن دعا استجاب الله له. وفي هناك روايات أخرى صرح فيها بالدعاء الذي يدعو به المرء عندما يكون قد يعني نام على ذكره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أدبين من الأداب المهمة جدا التي يتأدب بها المرء عند النوم. أول شيء أن ينام على ذكر، وهذا الذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبله أن يقرأ آية الكرسي قبل أن يأخذ ما يتخذ مضجعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو هريرة قال ما فعل صاحبك؟ قال أخذ التمر وقال دعني عند عيال، قال كذبك وسيعود. ففي الثالثة قال له ماذا قال لك؟ قال لي إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي يكون لك بها من الله عليك حافظ. فقال صدقك وهو كذوب. فالسنة أن يذكر الله تعالى بآية الكرسي، ومن السنة أن يذكر الله تعالى بالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. لما طلبت عائشة منه قادما فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى علي بن أبي طالب وجاء إلى فاطمة هما نائمان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بينهما ثم قال إذا أخذتما مضجعكما فقولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 واحمدا 34 وكبر 34. وأيضا سيأتي الباب الذي بعده أن السلام كان يضع يده على خده ويقول الذكر الذي سيأتي لنا بتفصيله وشرحه أيضا ذكرا. إذا له أمران عند النوم، الأول ذكر الله جل في علاه، والأعظم من ذلك أن ألا يبيت حتى يقرأ 100 آية، أو أكثر من ذلك، حتى يكتب من القانتين أو يكتب من لا يكتب من الغافلين، لو 10 آيات لا يكتب من الغافلين. فيذكر الله جل في علاه ليلا بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو 10 مرات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا يقرأ القرآن قبل النوم، ثم بعد ذلك ينام قرير العين بالوضوء والطهارة، لأنه كما قال بعض العلماء وقال ابن أبي طالب أنه إذا نام على طهارة ذهبت روحه إلى العرش فهي تحوم حوله أو تطوف حول العرش، فإن كان على طهارة كان الخير كل الخير له. لذلك قال فإن تعار من الليل وتقلب فاستيقظ فدعا الله أو سأل الله بأي شيء استجاب الله له. وهذا الأول أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو الله على بما شاء. لذلك يقول قال ثابت قال قد جهدت أقولها حتى أنبعث فما قدرت عليها فما استطاع. وهذه لا تكون إلا من الله جل في علاه. وأما الحديث الثاني فله أدب آخر ثالث في هذا الباب نقوله إن شاء الله بعد الأذان. أي نعم لك أن ترددي على الأذان، لأنه الأذان هو يؤذن ليس تسجيلا، فلك الترديد جزاك الله خيرا. نعم. أما في الباب الثاني كما زين بن سنان أبو داود وأداب النوم، في الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. هذا الذي قاله ابن عباس في رواية أخرى، قال قام من الليل فقام من الليل لقضاء الحاجة، قام من الليل فقضى حاجته، لأنهم كانوا إذا أرادوا يعني الخلاء ذهبوا إلى بعيدا، قضى حاجته، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عيدان يقضي فيها حاجته، فقضى حاجته ثم غسل يديه ووجهه. هو الرواية الأخرى عن ابن عباس قال قضى حاجته ثم توضأ وضوءا خفيفا، وهذه سنة هو الآن سنة بأنه من قام من الليل فذكر الله جل في علاه ثم قضى حاجته أن يغسل يديه ويغسل وجهه، كان أيضا كيعني الطهارة كانت طهارة صغرى في هذا الباب لمعالجة ما كان من قضاء الحاجة. وهذا أدب أيضا من الأداب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الطهارة المقصودة عند النوم ابتداء فقط، يعني الابتداء فقط، أما إن كان الأمر متواليا فالمسألة على الأصل يعني لو قام من الليل لا يلزمه أن يتوضأ وضوءا كاملا. سيد الناس فعل ذلك، غسل يديه ووجهه فقط ثم نام ثم قام بعد ذلك من الليل فتوضأ وصلى كما وصف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه آخر ما يقال في هذا الباب، باب آداب النوم. فليحرص كل مسلم وكل مسلمة على الطهارة قبل النوم، ففيها ما فيها من الخير الكبير وعظيم الأجر، لأنه حتى ولو كان قام ذاكرا نام طاهرا لو تعرى من الليل فدعا الله جل في علاه فدعاؤه مستجاب. فإذا سأل السائل ما أوقات الإجابة، ما هي أوقات الإجابة؟ قلنا ومن أوقات الإجابة إن نمت طاهرا ذاكرا ثم استيقظت فدعوت، هذه من أعظم أوقات الإجابة. الفوائد المستنبطة من صيغ العموم من ما من مسلم. الأسماء المبهمة تدل على العموم. فضل الذكر عند النوم، فضل الذكر عند النوم، وأفضل الذكر في ذلك الإحسان إلى الزوج أو الإحسان إلى الزوجة بكلمة طيبة، بذكر، بحديث، بآية، هذا من أفضل ما يكون. مفهوم المخالفة معتبر، لأن في قول سنة فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة لأجابه، ففيها إباحة أولا سؤال الله تعالى من أمور الدنيا كما شاء وأمور الآخرة أفضل، ويكون رهن الإجابة إن سأل خيرا، فإن سأل شرا لا يجاب. وهذه فيها إشكال عليكم حله بعد المغرب، وهو أن الإنسان قال لا تدعوا على أنفسكم بشر فإن الملائكة تؤمن على ذلك. وقال الله في سورة يونس قال استعجالهم ويدعو الإنسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر ولو يعجل الله للناس استعجلهم بالخير ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهذا ليس بإشكال، حله ظاهر. ما هو هنا المقصود في الحديث؟ أنه لا يدعو بحرمة أو بقطيعة رحم، لا يدعو بحرمة أو بقطيعة رحم. نعم. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الفوائد وتر أم شفع؟ انتهينا من أبي داود. تفضل شيخ أحمد. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم رد على من قال أنه خلق من نور، وأنه هذا الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم تعريفها عندما قام فقضى حاجته، يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر. الخامسة فضل الطهارة، قد أقيمت الصلاة. الخامسة وترا فضل الطهارة.